جمال وحلم وأدب ولما زيناه والثروة كانت حلال حلال حلال ورثوها من أبوهم بس السعادة وراحت البال نقصا القدر خبلهم ايه حاجات ما تخطرش في بالهم شافوا هوان احكي لكم عليه مش يفطري غير حالهم شوف القدر خبلهم ايه حاجات ما تخطرش في بالهم شافوا هوان احكي لكم عليه مش يفترق غير حلقهم طاري شايف طفل رضيع ده طاري شايف طفل رضيع اغني عني اللي جرى لهم ده طاري شايف طفل رضيع بالصدفة مروا بصبية في مرة ماشيين بطريقهم بالصدفة مروا بصبية بجمالها حالا شغلتهم سر انشغالهم كان هي بجمالها حالا شغلتهم سر انشغالهم كان هي وقعوا التلاتة في شباكها اتريها شيطان عنيدة كان قصدها تغدر فيهم وبذلهم تبقى سعيدة في الثروة كانت طمعانة لا في الجمال ولا في شبابهم في الثروة كانت طمعانة لا في الجمال ولا في شبابهم ومراد غبيهم تتسلى وبالجمال تشغل بالهم حازم وغاشم والبدري طبوا في بحر مالوش آخر عادم وهاجم والبدري طبوا في بحر مالوش آخر حكم القدر حكم القدر لازم يجري القدر لازم يجري حكم القدر لازم يجري وكل قصة ولها آخر عايزين نفضل زي ما وصانا أبونا أبونا قال لنا اوعوا الشيطان قبل ما يموت ثلاث مرات سامع يا حازم سامع يا هاشم حاضر يا بدر يا أخوي انت اخونا الكبير واحنا تحت امرك ومش الولاد على الطريقة دي تلات سنين. في ظرف التلات سنين دول ربنا أكرمهم والناس كانت بتحترمهم وفعلا حصنهم ربنا من الشيطان عشان ما كانوش بيبرحوا المسجد. الفجر حاضر، الظهر حاضر، العصر حاضر، المغرب حاضر، العشاء. لكن لما زهزهت لهم الدنيا شوية ابتدوا ينسوا ربنا، واللي بينسى ربنا ربنا بينساه. لعب بيهم الشيطان. في يوم من الأيام بدل ما يصلوا صلاة الجمعة بيتنزهوا في الطريق، لقوا بنت ابتسمت البنت للثلاث إخوات، حازم الصغير، هاشم الوسطاني، البدري الكبير. تعاركوا مع بعض، ده يقول ده بتبصلي وده يقول بتبصلي. تحداهم الولد الصغير ومشى ورا البنت. حازم ده كان الصغير والشيطان أغراه، فتنوا جمال البنية، فتنوا جمال الصبية، والهوى خلاه يمشي وراه. يقول الله سيئة عليك الدلال الدلال الدلال الدلال، وعملة مش سمعة لحد ما تمكنت انه في ادغى اسير وانه ممكن يؤدي الغابة تتمنى. بصت وقالت فين انت ماشي ورايا لغا على طول. بصت وقالت من انت انت ماشي ورايا لغا على طول. الكل عدى وليه انت في عينك كلام اتكلم قول. بصت وقالت من انت ماشي ورايا لك على طول. الكل عدى وليه انت في عينك كلام اتكلم قول. ام قال لها خدني غواك واستغنصبني جدا قلبي، من يوم ما شفتك وانا عايز ونفسي احكي اللي في قلبي. من يوم ما شفتك وانا عايز ونفسي احكي اللي في قلبي. لو بس عرفت ان اجلي ومن ابوك وايه اسمك، لو بس اعرف من اجلك ومن ابوك وايه اسمك، لكنت اروح اطلب ايدك وبكل اموالي اسالك. لكنت اروح اطلب ايدك وبكل اموالي اسالك. تسلم ايدك لو تمري راح تلاقيني ردني الاشارة وملك ايدك. لو تمري راح تلاقيني ردني الاشارة وملك ايدك. لو تغني رح تلاقيني رغم الإشارة وملك إيدك. لو تغني راح تلاقيني رغم الإشارة بملك يديك. قالت له لسه انت صغير وكلامك انت مجوش ماشي. قالت له لسه انت صغير وكلامك انت مهوش ماشي. نفذ كلامك لو تقدر ساعتها والله حقول ماشي. نفذ كلامك لو تقدر ساعتها والله حقول ماشي. ناس اللي فيك اكبر مني وامره نافذ على امرك. ناس اللي فيها اكبر منك وامره نافذ على امرك. وجاي كمان تطلب ايدي حيرتني والله في امرك. البنت ضحكت على الولد وقعته في اخوه الكبير وقالت له قالت للولد اللي في سن الصبي اخوك امره نافذ على امرك. وجاي كمان تطلب ايدي حيرتني والله في امرك. يعني اخويا البدري هيمنعني من اني اتجوز البنت الجميلة دي. فهم كلامها وكان القصد منه اخوك. فهم كلامها وكان القصد منه أخوه. فهم كلامها وكان القصد منه أخوه. الفكر والله انشغل فكر في عمر أخوه. وقال في نفسه لحد امتى يعيش محكوم مش حر نفسه. وليه يفضل ذليل لأخوه. اخويا في امور لكن عشان اخويا يحرمني من اني استمتع بالبنت دي هعمل اللي ما يتعملش. طغم كلام غاوي كان القصد منه اخوه. القصد منه اخوه. وراح يا عيني الولد ينظر في عمر اخوه. يا عيني يا عيني عيني عيني الولد ينظر في عمر اخوه. يا عيني يا يا يا عيني الولد ينظر في عمر أخوه. وقال في نفسه لحد امتى يعيش محكوم مش حر نفسه. وليه يفضل ذليل لأخوه. فكر في عمر أخوه ياما لما اللعين إبليس أغرق وراح لجار والله عنده راجل حقد والحقد عمى. فكر في أمر يا أخو غيامة لما اللعين إبليس أغرق وراح لعطر كان جاره راجل حقد والحقد عمى. صنع له سم شديد قاتل وفي الخفا حازم خبا. لما العين ابليس اغرق وراح لعطر كان اصله راجل حقود والحقد غماق صنع له سم شديد قاتل وفي الخفا حازم خبا يوم بعد يوم يوضع منه عالمية لما يسقي أخوه وأخوك سلم على نياته ولا كانش داري بعمر أخوه أخوك سلم على نياته ولا كانش داري بعمر أخوه دخل الغنين جسمه يا عيني كان السبب في ده كله أخوه دخل الأنين جسمه يا عيني كان السبب في ده كله أخوه يا ميت خسارة على الدنيا لما يبيع الأخ أخوه يا ميت خسارة على الدنيا لما يبيع الأخ أخوه يا ستابي وقابل لسه في حياتنا عايشة بتتكرر استتاب الوقابل لسه في حياتنا عايشة بتتكرر استتاب الوقابل لسه في حياتنا عايشة بتتكرر يا رب صف قلوبنا علشان نحب الخير أكتر علشان نحب الخير أكتر ايه اللي حصل لك يا بدري انت كنت كويس ايه اللي حصل انت كنت زينت الشباب حتى الصلاة يا بدري ما انتش عارف تصليه يا رب دي حكمتك العلة جتني منين راح في صبايا وضع مني شبابي فين ده سهم صبني انا ولا دي نظرة عين فين ده سن صبني انا ولا دي نظرة عين يا كاشف الضر عن أيوب يا خير معيد ورديت ليعقوب بعد الحزن نور العين يا منجي يونس من الظلمات يا قادر أنا مالي غيرك سند يا أرحم الراحمين طبيب قس جروحه نايم ولا حس بروحه ولا طبيب قس جروحه وهو نايم قالوا طبيب لو مس أي علي الحيطيب وهو نايم قالوا طبيب لو مس أي علي الحيطيب مالك على غي الدكتور حاول انجبينه نور على نور ده ملك على غي الدكتور حاول انجبينه نور على نور صحق وقال له ما تحزنش من علتك دي ولا تخافش صحق وقال له ما تحزنش من علتك دي ولا تخافش وادانه كاس وشرب منه كان سلسبيل شغل مكرر وعطانه كاس وشرب منه سلسبيل شهد انكر وعطل كار وشرب مني كان سلسبيل شهد انكر سبحان رب عزيز قادر قادر ومن غيره حيقدر حيدر صحى من منامه يا اخوان وللكريم صلى وكبر حازم يا ناس زي العادة جاب النقط بس زيادة حازم يا ناس زي العادة جاب النقط بس زيادة وقال له يا شجم يا طيب يا ابو عزم صامد وإرادة عازم اخوك زي العادة جاب النقط بس زيادة عازم اخوك صعبا عليا انا حالك مش داري ايه اللي جرالك صعبا عليا انا حالك مش داري ايه اللي جرالك قال له خلاص ربي شفاني من كل شر ونجاني قال له خلاص شفاني من كل شر ونجاني أهمش القلب ارتاح والمولى سبحانه عفاني قالوا ده أنا جايب لك الدواء يا بدر يا أخوي وحتصحى قالوا ما صحتش من سنتين لكني لما دعيت ربنا استجاب الله لدعائي وسمعت صوت بيقول لي يلي نجيت الإله قبل الإله دعواه أبشر بطول الرضا والنصر على أعداك وما دام دعيت ربنا لازم يكون وياه. اسمع يا حازم يا اخويا، انا حاسس بان في مؤامره كانت بتحك ضدي، وعشان كده يا حازم مش هقول لك حاجه. انت اخويا الصغير والدم عمره ما يكون ميه. الدواء ده بتديهولي ليه؟ وليه انت اشمعنى مهتم؟ تعال اشرب. انا لاحظت حاجه غريبه، لكن الحمد لله لقيت في منامي هاتف كده قال لي بارحة المكان ده ربنا هياخد بينا، هاخد رحله سواح في كل بلد من بلاد مصرنا الحبيبه، عند الاولياء الصالحين، اروح المساجد وارجع لربي تاني عشان يحميني من شر الشيطان، بدل ما افكر في شيء تاني. الحمد لله انا شفت النهارده ان صحتي اتحسنت، وصليت الفجر لاول مره من سنتين حاضر بعد ما كان الانين داخل جسمي. حازم في لحظه وقف حاير عماج الخوف، وحس انه انكشف وفعله بقى مكشوف. حازم في لحظة وقف حاير عماج الخوف، وحس انه انكشف وفعله بقى مكشوف. أخوه قال له يا حازم أنا ماشي، واللي عمل شر ياما في الحياة بيشوف، ونعد أوامر الشيطان قصد اللعينة رايحانة، ونعود أوام للشيطان قصد اللعينة رايحانة. ناوية تكمل مشوارغة كأنك بتاخد طرغة، ناوية تكمل مشوارغة كأنها بتاخد طرغة. لا عب ولا حد يقدرغا، ولا حد يغلب أفكارغا. لا عب ولا حد يقدرغا، ولا حد يغلب أفكارغا. فضلت ورا حازم تدادي ومثلت بالحب عليه، فضلت ورا حازم سدادي ومثلت بالحب علي، ونغر بكلامها يا عيني. من أجلها باع كل مالي، من أجلها ضيع مالي يا عيني وتبدل حالي، من أجلها ضيع ماله يا عيني وتبهدل حاله. ولما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه، ولما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه، ده لما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه. شافت يا ناس أحسن منه، كان هو خوغ الوسطاني، كان هو خوغ الوسطاني، كان هو خوغ الوسطاني، كان هو خوغ الوسطاني، كان هو خوغ الوسطاني. فضلت ورا حازم تدادي ومثلت بالحب عليه، فضلت ورا حازم تدادي ومثلت بالحب عليه، ونغر بكلامها يا عين. من أجلها باع كل مالي، من أجلها ضيع ماله يا عيني وتبهدل حاله. ولما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه، شافت أوام أحسن منه كان هو أخوه الوسطاني. ولما فرغ المال منه بدأت أوام تبعد عنه، شافت يعين أحسن منه كان هو أخوه الوسطاني. الشر زرع وبدا جوا بيديك جنيك من اجل غابع اخوك كان قصده يغدر بيه. الشر زرع وبدا جوا بيديك جنيك من اجل غابع اخوك، يا عيني يا عيني عيني كان قصده يقدر بيه، وفي النهاية لا طال المال المال المال، ولا طال الغر ولا طال الغر ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا، وفي النهاية لا طال المال المال ولا طلقة، واللي مالوش خير في أجله مين حيبكي عليه، واللي مالوش خير في أجله مين حيبكي عليه، واللي مالوش خير في أجله مين حيبكي عليه، وفي النهاية لا طال المال ولا طلقة، وفي النهاية لا طال المال ولا طلقة، واللي ملوش خير في أهله مين حيبكي عليه. لما يأس من نغى وخلاص اغترك أخوه والدار والناس، ما شاف بلاد الله سواح، ومن المرار راح يشرب كاس. لما يأس منها وخلاص ترك أخوك والدار والناس والناس والناس والناس والناس والناس، وقال ظلمت أخويا ليه وخنت عهد معاك يا ناس، وكنت صدقان ليه وكنت صدقان ليه، ضيعت مالي وحالي يا ناس، الطريق ملغى سحر ولون وطبعها غدر وبهتان، وجمال غفي رئة وموزون أتريق قل عن الشيطان، أتريق ملغى سحر ولون وطبعها غدر وبهتان، وكلام غفي رئة وموزون صدقت اللي كان أبو كان، صدقت اللي كان انه كان صدقت اللي كان او كان. ومشى حازم سواح يدور على اخوه وشعر بانه اذنب من اجل امراه يوضع السم لاخوه ويظهر ان اخوه اكتشف انه كان بيسمه، لكن ربنا سلم البدري والبدر حب ياخد رحلة روحانية يطوف بيها في رحاب المساجد المشهورة في الجمهورية في كل مكان، عند سيدنا الحسين، السيدة زينب، حسن والحسين، لأولياء الصالحين، آل البيت. بقى ماشي السواح غاوي يصلي في المساجد لغاية ما الدرويش واخوه حازم بيدور عليه. سوح وماشي نادي على الحبيب ما لقاه، سوح وماشي نادي على الحبيب ما لقاه، يبكي بدمع الندم، يبكي بدمع الندم، يندغ يقول تهز قلب الخلي اللي ما عرف الا وعد حدا السيدة زينب شارك مع المجازين يبكي يا عين بالدموع من كل ذنب جانا، من كل ذنب جانا، من كل ذنب جانا. شغل والحضرة لما الأكابر والأمارة واغلب تصوف محلاهم لابسين عمام حمرا وخضرا، موكب جميل غال حادم يا ناس جذبوا المنظر، شاف وجهي ساطع ومنور ويجري عليه حادم يجري ويقال له سامحني يا بدري، غدرت بك لاجل غوايا ما درت اهرب من قدري. قال له سامحتك واندم على اللي فات وانساه، وتوب لربك وصفي القلب واجلي الصدار، وان كان علي انا مسامحك يا سيدي خلاص، واللي معاه ربنا من كل سوء نجاه. قوم يلا بينا نعود تاني يا حازم لديارنا تاني نعمرها، والحب يدخل من تاني جوه قلوبنا يعمرها، نلحق اخوك هاشم قبل ما يوصل وطب يغرق في بحورها. وصلوا الى هاشم كان بيفكر في امر البنت زي ما اخواته الاتنين كانوا بيفكروا، قالوا ايه رايك يا هاشم؟ لسه في كلامهم كانت وصلت لباب الدار، صبحوا التلاتة امامها في اختبار جبار، يا يعيشوا عيشة سفر يا حياة الم ومرار، ولا الصغير عنها بعزيمة وبإصرار. وأما هاشم نداها وقال لها ما خلاص الود بينا اكتمل، ملكيش مكان في الدار. في اللحظة دي اتغيرت بقى شكلها شيطان وصرخ أوام صرخة عليا جزت الأركان، قلم السعادة خلص بينكم ما عاد لي مكان، وقدرتوا بالود والإخلاص عندوني مع الملائكة لا يمكن رح يعيش شيطان, مع الملائكة لا يمكن رح يعيش شيطان. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد.